بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد طلب الإخوة في معرض لننجو سويا وبالخصوص أسرة السمو بقيادة الأخ يوسف العليان وفقه الله وبارك فيه وفي جهوده، أن تكون هناك كلمة يسيرة عن النار وما أدراكم النار. وألفيته حقيقة موضوع من الأهمية بمكان، موضوع يجب أن يطرح في كل حين وفي كل وقت، لأن الناس كثيرا منهم غفلوا عن هذه النار العظيمة. ولذا وقف صلى الله عليه وسلم على منبره ينذر ويحذر، يقول أنذرتكم النار، حتى كانت بردة على كتفيه سقطت من شدة الصراخ ومن شدة التهويل من أمر هذه النار. وهو يخاطب من؟ وهو يعظ من؟ الصحابة الفضلاء الأطهار الأبرار. فكيف حالنا؟ كيف حال زماننا؟ وإلى الله المشتكى. لقد غفل كثير من الناس عن هذه النار. أما والله وبالله وتالله، لو تذكر العصاة، لو تذكر المعرضون، لو تذكر الغافلون هذه النار وما عد الله فيها من أهوال وما عد فيها من عذاب ومن زقوم وحميم، والله لارتدعوا وكفوا عن معاصيهم. ولذا يقول واحد السلف: وددت لو أن طائفا يطوف في الطرقات والمدن ينادي كل ليلة، يقول النار النار النار، لأنها بالفعل تنذر القلوب الحية، لأنها تعظ القلوب التي تتعب. فإنا بحاجة إلى أن نتذكر هذه النار. في هذه العجالة لعلي أطوف بكم في لمحات وفي وقفات يسيرة مع هذه النار العظيمة، أجارني الله وإياكم منها. هذه النار لما خلقت خلقها الله جل وعلا فأرسل إليها الملائكة ليروها، فلما ذهبوا يروها فعادوا قالوا: والله يا رب خشينا أن لا ينجو منها أحد، لقد خشينا أن لا ينجو منها أحد. هذه النار حفت بالشهوات، هذه النار حفت بالشهوات والمعاصي والذنوب. تعالوا في وقفة مع هذه النار وشيء يسير من عذابها، عياذا بالله، أجار الله وإياكم منه. تلك الضيافة التي يستضاف بها أهل النار. أهل النار من شدة الحر والجوع والعطش، لأنه لا ماء ولا طعام، يستغيثون ويسترحمون، ينادون مالك من شدة الجوع وهو خازن النار، يقولون: أعطنا لقمة لقمة يا مالك، نريد أن نأكل. فيقول: أبشروا. فماذا يأكلون وبماذا يأتي إليهم؟ يؤتون بطعام يقطع أمعاءهم ويقف في حلوقهم فيصرخون وينادون، يقولون: نريد قطرة حتى تندفع تلك اللقمة. فيقول: أبشروا وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وسقوا ماء حميما، تخيل هذا الماء. يقول أحد السلف: هذا الماء أوقد عليه في النار منذ أن خلقت، فإذا قرب هذا الماء، وليس بهواهم وليس بـ ليس يشربون منه، أو لا يشربون، بل هم يجبرون على الشرب منه. وسقوا فعل مبني مجهول، إذا قرب هذا النار من جلدة وجوههم سقطت جلدة الوجوه عياذا بالله، فيشربون منه. فماذا يحصل؟ فقطع أمعاءهم بعد أن أكلوا من تلك الشجرة التي قطعت حلوقهم وقطعت معهم أيضا شجرة الزقوم. ما أدراك ما شجرة الزقوم؟ يمكثون في النار يتقلبون في العذاب عياذا بالله. يقول أحد السلف: والذي نفسي بيده ما يمر على أهل النار ساعة إلا وهم في عذاب يستنكرون العذاب الذي قبله. يتنوع العذاب، يتنوع العذاب في كل ساعة وفي كل لحظة، يأتيهم عذاب غير العذاب الآخر، بل إن العذاب يزداد ويزداد كما قال المولى جل وعلا: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يمكثون في النار ما شاء الله حتى يملون من طول المكث وهم يحترقون ويتعذبون، فينادون الخزنة: ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. تخيل، يطلبون يوم، ما يريدون أن يرفع العذاب، يريدون بس يوم يرتاحون. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. سبحان الله، أما كانوا في الدنيا يتمتعون، أما كانوا يركضون خلف الشهوات والمنكرات، واليوم يريدون يوم يرتاحون فيه. والله لقد كانوا في راحة وكانوا في دعة وكانوا في سعة، لكنهم أبوا إلا المنكرات، أبوا إلا الفحش، أبوا إلا الآثام، أبوا إلا التجرع على رب العالمين. حدثنا أحد الأخوة، تخيل هذا الموقف العظيم، حدثني أحد الأخوة في رمضان قبل عدة سنوات، يقول: خرجنا بعد صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان، ولعلها كانت ليلة، لعلها كانت ليلة من ليالي القدر، كلنا خشوع وكلنا خضوع بعد أن دعا إمامنا، بل وكلنا حزن وأسى على فراق هذا الشهر، فهي في اللحظات الأخيرة وفي الأيام الليالي الأخيرة من الشهر. يقول: فإذا بي أسمع في ذلك الثلث المبارك الأغاني والموسيقى تصدح من تلك التسجيلات الغنائية. يقول: تعجبت واستغربت، في وقت ينزل الله جل وعلا إلى السماء الدنيا، يقول: هل من داع فأستغفر له؟ الله ينزل نزولا يليق بجلاله. يقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وهذا يصدح بأغانيه وموسيقته، يصدح ويتبجح على الله سبحانه وتعالى. قلت: فأذهب إليه علي أنصحه، علي أذكره فيهتدي بسببي. يقول: أول ما دخلت إلى التسجيلات قلت: السلام عليكم. نظر إلي وقال: ينطوع، إذا كنت جاي تنصحني ما يحتاج، إذا كنت جاي تنصحني ما يحتاج تتعب نفسك، هل تريد أن أفتح درج وأريك صك من رب العزة في أي زاوية أنا في النار؟ سبحان الله، والله كلمة كبرت من فيه، خرجت كلمة كبرت من فيه. أمام الله لو أحس بالنار ولو شم عذاب النار ما قال هذه الكلمة، ولكن ويله من الله إن لم يتب إليه وإن لم يعفو الله عنه وإن لم يرحمه. فيظلون في ذلك العذاب يتعذبون، فرأوا أن الخزنة لم يستجيبوا لهم ولم يخفف عنهم يوم من العذاب، فيقولون: نذهب إلى سيد الخزنة وإلى رئيسهم وزعيمهم وهو خازن مالك النار، لعله أن يتوسط لنا، لعله يشفع لنا. ونادوا: يا مالك، يا مالك، ليقضي علينا ربك. ماذا يطلبون؟ تخيل، اسمع الآية: ليقضي علينا ربك، اجعل ربك يقضي علينا، أميتونا أهلكونا. لا يريدون الحياة اليوم، لا يريدون التخفيف، أميتونا، يريدون الموت. والله جل أمانيهم وأقصى أمانيهم الموت، لما يرون التعذيب، لأنهم لا يموتون، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يصرخون، يسترحمون، ينادون وهم يبكون وقد انقطعت دموعهم، والله لقد بكوا كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: حتى انقطعت الدموع ثم بكوا الدم فأصبح محيطات لو سيرت فيه السفن لجرت كل ذلك في النار. ينادون يستغيثون: مالك، يا مالك، يا مالك، قد حق علينا الوعيد، يا مالك، يا مالك، قد تفتتت منا الكبود، يا مالك، قد نضجت منا الجنود، يا مالك، خرجنا منها فإنا لا نعود. قال بعض المفسرين فيسكت عنهم ألف عام. تخيل ألف عام وهم يبكون، ألف عام وهم يصيحون، ألف عام وهم يتألمون، والله ما رحمهم، لأنهم لم تخلق في قلبه رحمة على أهل النار، لأنهم طالما عصوا الجبار، طالما أغضبوا الجليل، طالما أغضبوا الرحمن، مع أنه سبحانه سبق حلمه غضبه وهو أرحم الراحمين، لكنه غضب غضبا اليوم لم يغضب مثله ولم يغضب بعده، لأنهم تبجحوا على أوامره، لأنهم تجرأوا عليه سبحانه، فغضب غضبا شديدا. يجيبهم مالك بعد ألف عام، ماذا يجيبهم؟ هل يرحمهم؟ هل يخفف عنهم يوم العذاب؟ هل يميتهم؟ هل يهلكهم؟ لا والله. قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون. لما يا مالك؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كان يسمع الحق، كان يرى الحق، لكنه يصد عنه، يتغافل، يتعامى، كل طريق يسلكه، كل طريق يذهب إليه، سفرات، يدفع أموال، لكن طريق الاستقامة، طريق الحق، طريق الطاعة، عنده حساسية، ما يريد الاستقامة، ما يريد الطاعة، ولا يحبه، ولا يحب طريقه، لا يريد أن يتخلص من ذنوبه ومعاصيه، استمر الذنوب والعصيان والتبجح على الملك الجبار سبحانه. فلذا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أو عرفت السبب لماذا هم ماكثون؟ فانقطعت عليهم السبل وسدت الأبواب، فلا يجدون أعظم من رب الأرباب. قالوا هو أرحم الراحم، قالوا هو أكرم الأكرمين، هو الحليم، لعلنا أن نطلب منه فيشفع لنا، لعلنا أن نستغيث ونبكي فيرى بكاءنا ودموعنا، يرى تبرعنا، فينادون ربهم ربنا ربنا، وهم يبكون ويصيحون يتألمون، ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ماذا تريدون؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. جربنا يا رب، أخرجنا يا رب، فإن عدنا إلى الذنوب فإن ظالمون. والله لن نعود إلى الفواحش، والله لن نفعل الزنا، لن نترك الصلوات، لن نعق الوالدين، أخرجونا يوم جربونا، والله نستقيم، والله نصلح، والله عرفنا أن طريق الهداية هو طريق الجنة، عرفنا يا رب أن الفواحش والآثام وترك الصلوات يغضبك وأنه طريق النار، جربونا، أخرجونا، أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال بعض السلف فيسكت عنهم سبحانه مثل عمر الدنيا كله، ثم يجيبهم سبحانه وليتهم ما سمعوا تلك الإجابة. والله لقد تمنوا أن الله لم يجيبهم بما أجابهم. قال اخسأوا فيها، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، لا تكلمون. وما نظر إليهم سبحانه، فقط يسمعونه، فقط يسمعون، ما نظر إليه. قال بعض السلف إن الله ما نظر إلى عبد يستغيث ويلح عليه إلا رحمه، ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم، ولكنه كتب على نفسه ألا ينظر إليهم. اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، فيزداد عذابهم ويزداد نحيبهم ويزداد عليهم الهم والغم. تمنوا أنهم لم يسمعوا هذه الإجابة فيظلون في عذابهم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا المنادي ينادي يا أهل النار، فيقومون يرفعون رؤوسهم، عندهم أمل، لعل الله رحمهم، لعلهم سينجون، لعلهم سيخفف عنهم، يسمعون النداء فيقومون يستمعون بإنصات، يستمعون، يريدون البشرى، يريدون شيء يخفف عنهم العذاب. يا أهل النار ويا أهل الجنة، فيقوم الفريقان ينصتون، ثم يؤتى بكبش يوضع بين الجنة والنار، هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، ويقول أهل الجنة نعم، إنه الموت، هذا الموت صور في صورة كبش. فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فتزداد حسرتهم ويزداد ألمهم ويزداد نحيبهم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. هذا يوم الحسرة، هذا يوم الحسرة لما ذبح الموت بين الجنة والنار وقيل لهم خلود فلا موت، فتزداد حسرتهم ويزداد بكاؤهم هكذا إلى أبد الآباد. فماذا أعددت للنجاح؟ ماذا قدمت للنجاح؟ هل ستظل على معاصيك؟ هل ستظل على شهواتك؟ اعلم أن الشهوات طريق إلى النار عياذا بالله. حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. فماذا قدمت للنجاة؟ كيف تريد أن تنجو وأنت لازلت في معاصيك وغيك، شهواتك، فواحشك، آثامك؟ كيف تريد النجاة؟ فتدارك نفسك يا عبد الله، وارجع إلى ربك ومولاك، انطرح بين يديه، ابكي أن الله يجيرك ويعيذك من هذه النار وأن يثبتك على طريق الاستقامة. ومن بكى بين يدي الله واستغاث في الدنيا لأنه زمن المهلة ولأنه زمن القبول قبل الله منه وهو أرحم الراحمين. أسأل الله بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينجيني وإياكم من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأهلينا وأحبابنا من النار، وادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. أشكر من رضي لهذا اللقاء وعلى رأس الأخ يوسف العليات والمشرفين في هذه الحلقة. لا حرم الله الجميع الأجر، حصبه في موازين صبا يوم نلقاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا، أما آن المآب بلى بلى يا نفس قد آنا، بلى يا نفس قد آنا. فوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا، فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كانا. خطوت خطاك مخطئة فسرت الدرب حيرانا، فؤادي يشتكي ذنبي ويشكو منك ما كانا. أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن، أعيدي للحما قلبي وعودي عودي الآن.